قربك فحياتي معك تحلو لي، حياتي بدونك سراب سراب. خالقي أبارك اسمك الغالي. ربي من بعيد، اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. انت تعرف ما بقلبي، فهمت فكري ربي من بعيد، اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. Thank you.